ندعوكم الى الاستماع الى ايات الذكر الحكيم وهذه التلاوة المباركة من القارئ الشيخ محمود اسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون الذين هم في صلاتهم

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين

Thank you.